من الأحاديث. وقد علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجواز قتل هذه الدواب بأنها فواسق، فهي مؤذية. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث خمسا منها: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولكن العلماء رحمهم الله يقولون بأن هذا الحصر هنا ليس على سبيل الحقيقة، العدد هنا ليس له مفهوم، بل هناك دواب أخرى يجوز قتلها في الحرم لاشتراكها مع هذه التي ذكرت هنا في العلة، وهي الإيذاء، فالسباع المؤذية والحيات أيضا تقتل، وسيأتي هذا أيضا في الحديث التالي إن شاء الله. فالعدد هنا ليس مقصودا لذاته، ولكن ذكرت هذه جملة في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. والغراب كما هو معلوم يفسد الزرع، ويؤذي بعض الدواب بأن ينقب أعينها، فهو من هذه الناحية فاسق مفسد. وكذلك الحدأة فإنها تخطف اللحم وتؤذي الناس، والعقرب تؤذي أيضا بلدغها، والفأرة فاسقة لأنها تتسلط على أطعمة الناس فتفسدها، وقد تؤذي بأن تتسبب في إشعال الحرائق في البيوت، بأن تجر شيئا إلى مكان النار، أو تجر طرفا تشتعل فيه النار إلى مكان آخر فيحدث بذلك الحريق. والمقصود بالفأرة هنا أيها الإخوة فأرة البيوت، فأرة البيوت، لكن هناك أنواع تشابهها في الفصيلة ولا تعد منها، فإنها لا تقتل لأنها معدودة من الصيد. لكن هذه التي ورد الحديث بجواز قتلها هي التي تعيش في البيوت وفي أماكن الزراعة، هذه يجوز قتلها حتى ولو كانت في الحرم. والكلب العقور، ووصف الكلب بالعقور هنا مقصود، لأن الكلب منه ما هو للصيد ومنه ما هو للحراسة، فهذا الذي يستفاد منه في الصيد أو في الحراسة لا يجوز قتله. وكذلك قال العلماء، كره العلماء قتل الكلب الذي ليس من كلاب الصيد ولا من كلاب الحراسة إذا لم يكن مؤذيا. أما الكلب المؤذي الذي يعتدي ويعض، هذا الكلب العقور، فإنه يجوز قتله، ولذلك ورد النص مقيدا به، الكلب العقور مقيدا بهذا الوصف. ومن هذا أخذ العلماء من وصف الكلب بأنه عقور جواز قتل كل سبع مؤذن كالذئب والأسد والنمر وغيرها، لأنها تهجم على الإنسان وتؤذيه. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها، وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه يدل على أنه كان في الحج، وفيه جواز قتل الحية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها فوثب إليها الصحابة ولكنها هربت. فأمره صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة بقتلها دليل على جواز قتل الحية في الحج. وإن كان هناك تفصيل ذكره العلماء في مسألة قتل الحيات، قتل الحيات هذا فيه تفصيل، فمن هذه الحيات عوامر الدور التي تعيش وتألف البيوت لمدة طويلة، هذه لا يجوز قتلها ابتداء إلا أن تنذر، يحرج عليها وتنذر بأن تخرج 3 أيام، فإن لم تخرج فإنه يجوز قتلها. والسبب كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض هذه من الجان، فربما إذا سارع الإنسان إلى قتلها قبل إنذارها، هذا إذا كانت معتادة للسكنة في الدار، ربما إذا سارع إلى قتلها أن تكون من الجان فيؤذى قاتلها، كما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في غزوة الخندق كان معه أحد الصحابة من الأنصار رضوان الله عليهم، وكان قد تزوج لتوه عند خروج النبي عليه الصلاة والسلام للغزوة، كان عروسا، وكان يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فيذهب إلى زوجه بعض الوقت ثم يعود، فذهب مرة فوجد زوجه على باب الدار على هيئة غير معتادة، فاستنكر ذلك وغضب منها، فقالت له لا تغضب وادخل وانظر ماذا بالدار، فدخل فوجد حية عظيمة على الفراش فاخترط سيفه فقتلها، فلا يدرى أيهما أسرع موتا، الحية أم الرجل. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل عوامر الدور قبل أن يحرج عليها. وبعض العلماء يقولون إن هذا في مكة والمدينة، لكن هذا كله مخصوص بهذه الحيات التي لا تؤذي ابتداء، أما التي يخشى منها الأذى أو تهجم على الإنسان فإنه لا حرج عليه في قتلها. وكما تلحظون في هذا الحديث فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها لأنها وثبت عليهم، فأمر بقتلها فهربت، فقال عليه الصلاة والسلام وقيتم شرها، وقيت شركم ووقيتم شرها. ومن هذا أخذ العلماء أنه يجوز قتل كل مؤذن حتى ولو كان في الحرم، وأخذ العلماء من هذا أيضا أنه يجوز إقامة القصاص في الحرم وإقامة الحدود في الحرم، أخذ هذا بعض العلماء من هذا الحديث، فإن من ثبت عليه قصاص أو حد فإنه لا يمكن له أن يستجير بالحرم ويمتنع من القتل أو القصاص الذي ثبت عليه، لأنه قد أهدر حق نفسه بتسببه بارتكاب هذا الحد أو بارتكاب ما أوجب عليه القصاص. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله. وهذا أيضا الوزغ مما يجوز قتله، النبي عليه الصلاة والسلام سماه فويسقا، وذكر ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث المتقدم العلة في جواز قتل الدواب الخمس المتقدمة وهو فسقها، حيث قال عليه الصلاة والسلام خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم. وعندما ذكر الوزغ ذكر أنه فويسق تصغير فاسق، وهذا التصغير ليس للتمليح وإنما هو للتحقير، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه فويسق، وتقول أم المؤمنين رضي الله عنها بأنه لم يأمر، لم أسمعه أمر بقتله، ولكن ثبت في أحاديث أخرى أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله، وجاء في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أجرا لمن قتل الوزغ، أجرا عظيما لمن قتله في المرة الأولى بالضربة الأولى، وأجرا أقل لمن قتله بضربات غير الأولى، هذا كله يدل على أنه فاسق. وذكره المصنف هنا ليدل على جواز قتله باعتبار أنه يشترك مع الدواب التي أجاز النبي عليه الصلاة والسلام قتلها لأنها فواسق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا الحديث يدل على أن الهجرة وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا الحكم قد انقطع بالنسبة لمكة بعد أن أصبحت مكة دار إسلام بعد أن فتحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما قبل ذلك فكانت الهجرة قائمة باقية فيها، وقد هاجر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهاجر أصحابه فرارا بدينه، لكن بعد أن من الله سبحانه وتعالى على المسلمين بفتح مكة وإزالة الشرك والوثنية منها أصبحت دار إسلام، فالهجرة أي الانتقال من مكة، الهجرة الحكم السابق انقطع بالنسبة لمكة لأنها أصبحت دار إسلام، ولكن حكم الهجرة في غيرها باق، فكل بلد فيها شرك والإنسان المسلم يضايق في دينه ولا يأمن على نفسه ولا يأمن على أداء شعائره، تبقى الهجرة قائمة في حقه إلى بلد من بلاد المسلمين يأمن فيها على نفسه وماله ودينه، لكن من مكة انقطع هذا الأمر بفتح مكة، وبقي الأجر بالنية الصالحة، ولكن جهاد ونية، حكم الجهاد باق لا يبطله جور زائر ولا عدل عادل، الجهاد سنة ماضية إلى يوم القيامة حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فحكم الجهاد باق، ونية الإنسان الصالحة في أنه يحرص على إقامة شرائع دينه وأن يفر بدينه إلى مكان يأمن فيه، هذه باقية وله أجرها وله أجرها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا دعاكم الإمام للجهاد، إذا نادى الإمام بالنفير للجهاد فعليكم أن تنفروا، عليكم أن تنفروا، والنفير للجهاد إنما هو في حق من كان مستطيعا للجهاد من الرجال، وأما النساء فلا يجب عليهن الجهاد، وكذلك من كان له عذر من مرض ونحوه، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هؤلاء لا يجب عليهم النفير، لكن من عداهم ممن كان متمكنا وليس له عذر يمنعه فإنه إذا استنفر الإمام للغزو لمقاتلة أعداء الدين وجب على الناس القادرين أن ينفروا. عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه الحكم السابق الذي مر ذكره وهو انقطاع حكم الهجرة من مكة بعد أن فتحت، إنما ذكره المصنف رحمه الله لأنه يتكلم عن أحكام الحرم، أن الحرم لا يجوز قتل الصيد فيه، وتقتل فيه الدواب الفواسق التي مر ذكرها، وأنه انقطع حكم الهجرة منه بفتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، وأصبحت هذه البلدة الطيبة دار إسلام. والحديث هذا حديث ابن بحينة رضي الله عنه فيه بيان لأن الحجامة لا تضر بالإحرام، يعني أنها لا توقع المحرم في محظور من محظورات الإحرام. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم بلحي جمل، هذا اسم موضع، اسم موضع في طريق مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام احتجم بهذا الموضع في وسط رأسه. والعلماء يقولون انه لا حرج على الانسان من الحجامة وهو محرم، لكن بشرط ان لا يقطع الشعر، لانه ان قطع الشعر او اضطر الى قطعه فان عليه فيه ماذا؟ عليه الفدية، لانه بذلك يكون قد فعل محظورا من محظورات الاحرام. وقد مر معنا في الدرس السابق ان النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لبعض أصحابه الذين تأذوا من القمل أن يحلقوا شعورهم وأن يفدوا، فمن احتاج للحجامة أو لغيرها لا حرج عليه، لكن إذا احتاج إلى قطع شيء من الشعر فإن عليه فيه الفدية. والعلماء يقولون إن هذا الأمر يستفاد منه أيضا جواز فتح الجراحة وفتح الدمامل وما ماثلها، يجوز للمحرم أن يفعله ولا شيء عليه، لكن إذا قطع شعرا أو احتاج إلى قطع شيء من الشعر فإن عليه فيه الفدية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه إشكال، لأننا نعلم أن من محظورات الإحرام النكاح، فلا ينكح المحرم ولا ينكح كما جاء في الحديث، يعني لا يتزوج ولا يزوج، وإن كان هذا المحظور لا فدية فيه، يحرم على المحرم فعله لكن لا فدية عليه فيه. وابن عباس رضي الله عنهما لم يكن حاضرا لتلك القصة، قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام من أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، ولكنه سمع ذلك عن غيره فنقله. ولكن أم المؤمنين رضي الله عنها ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي صاحبة القصة تذكر خلاف هذا، تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهما حلالان، يعني لم يكونا في حال الإحرام، وأيد ذلك أيضا ما رواه بعض الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما رواه عن هذه القصة بعض الصحابة، وقد كان هو الواسطة، هو الرسول بين أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، كان هو الذي يتردد بينهما يخبرها برغبة النبي عليه الصلاة والسلام في زواجها وينقل موافقتها للنبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا نتبين أن هذا الأمر ليس فيه معارضة، ينحل الإشكال بذلك، لأن ابن عباس رضي الله عنهما نقل هذا عن غيره، ولو ثبت ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما لقلنا إن هذا الأمر منسوخ، يعني تحريم عقد النكاح بالنسبة للمحرم، أو أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ثبت بما قالته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، وهي صاحبة القصة، هي التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الواقعة، ثبت أنها هي والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكونا محرمين. والقاعدة عند العلماء في باب التعارض أن رواية صاحب القصة ورواية المباشر لها تقدم على رواية غيره، فأم المؤمنين رضي الله عنها ميمونة هي صاحبة القصة وهي أعلم بها من غيرها، وقد روت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن محرما وهي لم تكن محرمة أيضا. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب. فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا الحديث أيضا دليل على جواز غسل المحرم رأسه، فإن اغتسال المحرم وغسله لرأسه لا ينقض إحرامه، وقد اختلف هذان الصحابيان رضي الله عنهما عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة، اختلف في جواز غسل المحرم رأسه، فابن عباس رضي الله عنهما يقول بأن المحرم يغسل رأسه ولا حرج عليه، والمسور رضي الله عنه يقول لا يغسل رأسه. وعندما وصل إلى ذلك أرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسأله هل غسل النبي عليه الصلاة والسلام رأسه وهو محرم أو لم يغسله، وإذا غسله كيف صنع. فجاء الرجل إلى أبي أيوب رضي الله عنه وهو محرم، وكان يغتسل وهو محرم بين القرنين، أي بين طرفي البئر، وهناك من يستره بثوب، فسلم عليه فسأله: من أنت؟ فأخبره باسمه وأخبره بحاجته، وأن ابن عباس رضي الله عنهما أرسله إليه ليسأله عن كيفية غسل النبي عليه الصلاة والسلام رأسه وهو محرم. فأرخى أبو أيوب رضي الله عنه طرف الثوب حتى بدا رأسه، ثم قال لمن عنده أصبب، فصب الماء على رأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، يعني حال الإحرام. وهذا دليل على جواز غسل المحرم رأسه حتى ولو دلكه قليلا بتحريك يديه، فإنه لا حرج عليه في ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. هذا الحديث فيه جواز، دليل أيضا على جواز قتل الزنديق وقتل من استحق القتل حتى ولو كان عائدا بالحرم. والعلماء بعضهم يقولون إنما يجوز قتل من لا تقبل توبته، ومن لا تقبل توبته هو الزنديق الذي طعن في أساس الإسلام، سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الرجل عبد الله بن خطل كان من المسلمين، ولكنه ارتد وقتل عبدا له مسلما، وأصبح ينشد الأشعار في هجو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت له جاريتان تغنيانه بهذه الأشعار التي يسخر ويستهزئ ويسب فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا وكان على رأسه المغفر، والمغفر هو نوع من الدروع يوضع على الرأس خاصة ليقي الفارس من ضرب السلاح، فلما نزعه النبي عليه الصلاة والسلام أزال المغفر عن رأسه، وهذا كناية عن أنه صلى الله عليه وآله وسلم شعر بأن الحرب انتهت. جاءه رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. هذا الكافر لما أحس بانتصار الرسول عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه ضاقت عليه الأرض بما رحبت ولم يدري ماذا يصنع، فجاء فتعلق بأستار الكعبة لعله أن ينجو من القتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه قبل ذلك. فالصحابة رضوان الله عليهم هابوا أن يصنعوا به شيئا قبل أن يستشيروا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعلمون حرمة الحرم. فلما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتلوا، يعني حتى ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، لأن مثل هذا المفسد ليس له توبة وليس له إلا القتل. ومن هذا أخذ العلماء أن من استحق القتل فإنه يقتل حتى ولو كان في الحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. هذا الحديث فيه دليل على جواز النيابة في الحج. وهذه المرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نذر نذرته أمها، نذرت أن تحج ولكنها ماتت قبل أن تفي بهذا النذر، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام ابنتها هل تحج عن أمها، لأنها تعلم أن النذر واجب، أن الوفاء بالنذر واجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها حجي عنها، ثم شبه لها هذا الأمر بالدين. لو كان على الميت دين ألا يقضى عنه هذا الدين؟ يقضى عنه، هذا إذا كان للعباد، فما بالك إذا كان هذا الدين لله سبحانه وتعالى. اقضوا الله يعني اقضوا حق الله، فالله أحق بالوفاء. إذا كان الناس قد تعارفوا على قضاء الديون المتعلقة بحقوق العباد، فحقوق الله أولى وأوجب بالقضاء، وهذا النذر قد تعلق به حق الله سبحانه وتعالى في أداء هذه العبادة، فلذلك يقضى عنها. وفي هذا الحديث دليل على جواز ضرب الأمثال في